فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب، غير مرتب. معنى هذا الكلام النهج البين الواضح، والمنهاج مثل النهج هو المنهج، فمناهج المحدثين طرائقهم وأساليبهم في مؤلفاتهم ومروياتهم. في كلام ابن عباس على الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة، وقلنا فيه لف ونشر غير مرتب. بمعنى ايش معنى غير مرتب؟ كيف يكون مرتب؟ مرتب يكون الثالث الأول والرابع الثاني. لا لا، عندنا لفظان وشرحان، كل لفظ شرح، كل لفظ له معنى. المرتب أن يكون الشرح الأول للأول والثاني للثاني، لكن الحاصل في كلام ابن عباس غير مرتب. إذن الشرعة عند ابن عباس هي إيش؟ شوف كلامه، هي السنة. والمنهاج السبيل، والمنهاج هو السبيل. ولو كان اللف والنشر مرتبا لقال سنة وسبيلا لو رتب. وكل من الأسلوبين سواء المرتب وغير المرتب الذي يسمونه المشوش كلاهما وارد في القرآن، كلاهما وارد في القرآن. فمن اللف والنشر المرتب ما جاء في سورة هود، ما جاء في سورة هود من قوله جل وعلا فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. هذا مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب باعتبار أن التفصيل ترتيبه موافق لترتيب الإجمال. كلام واضح؟ طيب، هذا لف ونشر مرتب. مثال اللف والنشر غير المرتب في القرآن سمونه في البلاغة مشوش، وليس مما يعاب به الكلام. لماذا؟ لأنه جاء في أفصح الكلام في القرآن. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت. هذا مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب. لماذا؟ لأنه بدأ ببيان الثاني قبل الأول، فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قال بعد ذلك وأما الذين بيضت وجوههم. قلنا أن المراد بمناهج المحدثين وشراح الحديث أساليبهم وطرقهم في مؤلفاتهم ومروياتهم. من أين تؤخذ مناهج العلماء في مصنفاتهم؟ تعرف مناهج العلماء في مصنفاتهم بأحد أمرين: الأول أن يبين المؤلف، الأول أن يبين المؤلف طريقته ومنهجه في مقدمة كتابه، في مقدمة كتابه، وتكون هذه المقدمات في أوائل الكتب متصلة بها كما هو الغالب في الشروح، كما هو الغالب في الشروح، أو منفصلة عنها كما فعل ابن حجر في هدى الساري، لأنه يوجد نسخة على خط المؤلف بضم الهاء، كما فعل ابن حجر في هدى الساري. والمعنى لا يختلف بين هدى وهدي، لأنه جاء في الحديث الصحيح وخير الهدى هدى محمد وخير الهدي هدي محمد، المعنى لا يختلف، لكن إذا وجد ضبط المؤلف بقلمه صار هو المعتمد، وإن كان من نطق باللفظ الثاني لا يثرب عليه لأن المعنى واحد، كما فعل ابن حجر في هدى الساري والمبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي، وصاحب لامع الدراري أيضا أفرد مقدمة في مجلد، وغيرهم. هذه مقدمات الكتب مفردة يبينون فيها طرائقهم ومناهجهم في شرحهم، هذه مقدمات منفصلة كل مقدمة في مجلد. ومقدمة فتح الباري على وجه الخصوص تصلح أن تكون شرحا مختصرا للبخاري. يعني في الأسفار يمكن أن يستصحب طالب العلم متن الصحيح ومقدمة فتح الباري، لأن ابن حجر تكلم فيها على غريب البخاري أو أفرده في فصل، وتكلم فيه على الرواة المتكلم فيهم من رواة الصحيح، وبين المهمل وميز المبهم في المواضع. على كل حال تصلح أن تكون بيد طالب العلم في الأسفار لأنها في مجلد واحد، وتحل له كثير من الإشكالات التي في الصحيح، فهي من أبدع ما صنف في هذا الباب. الثاني ما يعرف بالاستقراء والتتبع والاستنباط. يعني لو أردنا أن نستعرض منهج الخطابي في شرحه على البخاري أو على أبي داود، ما وجدنا من كلامه ما يفيدنا في هذا الباب، لكن إذا تتبعنا الكتاب ورأينا كيف يشرح الأحاديث، كيف يعلق عليها، عرفنا منهجه وطريقته. الآن فرق في المتون بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. مسلم بين منهجه في مقدمة صحيحه، والبخاري ما ذكر شيئا عما يريد أن يسير عليه في كتابه، لكن العلماء استنبطوا بالاستقراء طريقته ومنهجه، وهما مثالان لهذين الوجهين اللذين ذكرا. لا لا لا، صار بالاستقراء، صار بالثاني، يدخل في الثاني إذا لم ينص المؤلف نفسه على طريقته ومنهجه الذي يسير عليه، فهو من الثاني. تفضل. ما يذكر، لكن يعرف بالاستقراء مذهب المؤلف الفقهي والعقدي بالاستقراء، وسيأتي إشارات إلى هذا، سيأتي أمثلة وسيأتي، لا تستعجلون. وأنتم بما كلفتم به سوف تطلعون على أشياء. شرعت في الموضوع ولا؟ إيه اقتراح إيه؟ لو توزيع الشروح على الطلاب، معنى يمر علينا البخاري ومسلم وابو داود. لا، إذا بتوزع بهذه الطريقة علشان أيسر لكم، أيسر، كل واحد يمسك له كتاب بشروحه، ثم بعد ذلك تتبادلونها فيما بينكم وتقرؤونها، وسوف تأتي الأسئلة منها مما كتبتم مما ذكر. يعني إيه، هو أنا أريد هذا التفاوت. في تفاوت بين عدد الشروح، لا، ما في فرق، لأن صحيح إذا كثرت الشروح كان الكلام عنها من قبل أهل العلم أكثر، فيتوفر مادة للطالب لا تتعبه بالاستقراء. وإذا قلت الشروح صحيح أنه يكون تفتيشه في الكتب سهل، لكن يبقى أنه عليه عبء الاستقراء والتتبع. مناهج شراح، الشراح جمع شارح، والشرح في اللغة، والشرح في اللغة كما في التهذيب للأزهري، تهذيب للأزهري يقول الشرح والتشريح قطع اللحم عن العضو، قطع اللحم عن العضو قطعا، قطع اللحم عن العضو، قطع اللحم عن العضو قطعا، وكل قطعة منها شرحة، وكل قطعة منها شرحة. علم التشريح معروف، وهو من هذا، وهو تقطيع ما يراد قطعه من آدمي وغيره. ويقال شرح الله صدره فانشرح، ويقال شرح الله صدره فانشرح، أي وسع صدره لقبول الحق فاتسع، أي وسع الله صدره لقبول الحق فاتسع. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره. ويقال شرح فلان أمره، أي أوضحه، أي أوضحه وشرح مسألة مشكلة إذا بينها، وشرح مسألة مشكلة إذا بينها. وسأل رجل الحسن: أكان الأنبياء يشرحون إلى الدنيا مع علمهم بربهم؟ أكان الأنبياء يشرحون إلى الدنيا مع علمهم بربهم، يريد كانوا ينبسطون إليها ويرغبون في اقتنائها رغبة واسعة. يعني هذا مفاد السؤال، ليس هذا هو الجواب. الجواب ما فيه جواب، لكن السؤال فيه ما يدل على معنى الشرح وهو الانبساط. والمسألة يعني المسألة المسؤول عنها: أكان الأنبياء يشرحون إلى الدنيا مع علمهم بربهم، يعني ينبسطون ويرغبون باقتنائها رغبة واسعة؟ لا، الجواب لا. وكذلك أتباعهم، لأن الأنبياء ومن يتبعهم إنما يسعون في تحقيق الهدف الذي من أجله خلقوا، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. أما بالنسبة للدنيا فيؤخذ منها ما يعين على تحقيق الهدف، فيؤخذ منها ما يعين على تحقيق الهدف. ولذا جاء قول الله جل وعلا: فلا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني عكس حال كثير من الناس اليوم، العكس، يعني همه الدنيا، وأما بالنسبة للآخرة يحتاج أن يذكر بها. قل: لا تنسى نصيبك من الآخرة. على كل حال، هذه الكلام يراد به بيان معنى الشرح في الأصل في اللغة. وقال ابن الأعرابي: الشرح الحفظ، والشرح الفتح، والشرح البيان، والشرح الفهم. يعني على هذا المعنى اللغوي، هل يسوغ لنا أن نقول بدلا من تفسير الطبري أن نقول شرح الطبري، وبدلا من أن نقول فتح الباري شرح صحيح البخاري أن نقول تفسير صحيح البخاري؟ يعني من خلال ما عرفناه في كلام العلماء، هل نقول شرح الطبري شرح ابن كثير يعني على القرآن، ونقول تفسير ابن حجر لفتح صحيح البخاري، يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ الآن وش الفرق بين التفسير والشرح من حيث اللغة؟ كل منهما كشف وبيان وإيضاح، فلا يظهر هناك فرق، إلا أن العرف عند أهل العلم خصصوا التفسير بالقرآن والشرح بغيره. هذا مجرد عرف، ولا ما في ما يمنع من إطلاق التفسير على شرح الحديث، وقد جاء ما يدل على ذلك عند بعض أهل العلم من قولهم: تفسير الموطأ. فتخصيص التفسير بالقرآن والشرح لما عداه هذا مصطلح خاص عند أهل العلم عرفي، وإلا ما في ما يمنع من حيث الأصل أن يطلق على التفسير شرح وعلى الشرح تفسير. وإذا قارنا كلام المفسرين على الآيات وقارنا كلام الشراح على الأحاديث وجدت الطريقة واحدة، ما في فرق، وكل منهما كشف وبيان وإيضاح وتقرير. وفي المحكم لابن سيدة: شرح الشيء يشرحه شرحا، وشرحه فتحه وبينه. شرح الشيء يشرحه شرحا وشرحه فتحه وبينه، وكل ما فتح من الجواهر فقد شرح أيضا، وكل ما فتح من الجواهر فقد شرح أيضا. وفي اللسان: الشرح الكشف، يقال شرح فلان أمره، شرح فلان أمره أي أوضحه، أي أوضحه وشرح مسألة مشكلة بينها. وشرح الشيء يشرحه شرحا وشرحه فتحه وبينه وكشفه. تقول شرحت الغامض، تقول شرحت الغامض إذا فسرته، ومنه تشريح اللحم، ومنه تشريح اللحم. تقول شرحت الغامض إذا إيش؟ التاء مفتوحة ولا مضمومة؟ شرحت هذه مضمومة، لكن إذا معنى الأخوات إذا إيش؟ فسرته. لكن لو شلنا إذا أجئنا بأي تكون مضمومة، صحيح. ومنه تشريح اللحم. وفي بصائر ذوي التمييز، وفي بصائر ذوي التمييز شرح المشكل من الكلام بسطه، شرح المشكل من الكلام بسطه وإظهار ما يخفى من معانيه، وإظهار ما يخفى من معانيه. الخلاصة الشرح البيان والإظهار والإيضاح، وهذه وظيفة الشروح الحديثية التي نحن بصدد الحديث عنها، فهي مشتملة على إيضاح المشكل وبسطه وإظهار ما يخفى من معاني المتن المشروح. خلاصة الشرح البيان والإظهار والإيضاح، وهذه وظيفة الشروح الحديثية، فهي مشتملة على إيضاح المشكل وبسطه وإظهار ما يخفى من معاني المتن المشروح. أشرنا في الدرس السابق إلى أن شروح الخطابي هي النواة لما جاء بعدها من شروح، فالخطابي يعتبر أول ما وصل إلينا من شرح للحديث. والخطابي معروف أنه توفي في أواخر 104، 388 الظاهر، 388، يعني بعد البخاري 130 سنة أو 32 سنة، 132 سنة. طيب في كتب قبل البخاري، لأن التدوين بدأ من رأس المئة الثانية، من رأس المئة الثانية. لماذا تأخرت الجهود إلى أواخر المئة الرابعة في بيان السنة وشرحها وتوضيحها للناس؟ لأنه قد يقول قائل الأمة في صدرها الأول، سلف الأمة وأئمتها لم يحتاجوا إلى شروح، فلماذا نعتني بها؟ يعني كما قيل في العلوم الأخرى، متى ألف في علوم القرآن، متى ألف في علوم الحديث، متى ألف في أصول الفقه، كلها متأخرة بعد القرون المفضلة. لماذا لا يسعنا ما وسع الصدر الأول من هذه الأمة الذي هم خيار الأمة وسلفها وأئمتها؟ نقرأ السنة، نقرأ القرآن، ما نحتاج إلى تفسير ولا نحتاج إلى شروح حديث ولا نحتاج إلى كتب في العربية ولا في أصول الفقه ولا في علوم الحديث وهكذا. هذه شبهة قد تقال وقد قيلت. من أراد أن يرد الأمة إلى ما كانت عليه في الصدر الأول يقول مثل هذا الكلام. ومن ذلك ما كتب في بعض الصحف عن حفظ المتون، لسنا بحاجة إلى هذه المتون التي أشغل الطلاب العلم عن الكتاب والسنة، يقول الكاتب. لكن هل الأمة في صدرها الأول تحتاج إلى بيان كلام الله جل وعلا وكلام رسوله يفهمونه كما أنزل. عرب أقحاح والقرآن عربي والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان العرب، ما يحتاجون لأنهم ما خالطوا الأمم الأخرى. لما خالطوا احتاجوا إلى أن يبين لهم بعض ما يحتاجون إليه في أول الأمر، فجاءت المؤلفات مختصرة في أول الأمر، ثم ما زالت تتوسع هذه المصنفات إلى أن وصلت إلى المجلدات. فبعض التفاسير يصل إلى 10 وإلى 20 وإلى أكثر من المجلدات. لماذا؟ لأن الناس كلما طال بهم العهد، احتاجوا إلى مزيد من البيان والإيضاح. نعم العلم في وقت السلف كان مختصرا جدا ومباركا، لا يحتاجون فيه إلى مزيد من التفصيل، ونحتاج في الوقوف إلى سر هذا الأمر نحتاج إلى مراجعة كتاب للحافظ بن رجب رحمه الله نفيس جدا اسمه فضل علم السلف على الخلف، وبين فيه طريقة السلف وطريقة الخلف، وذكر أن السلف كلامهم مختصر موجز، إشارات بجمل يسيرة، والخلف علمهم مطول ومبسوط ومفصل، لأن الحاجة في أول الأمر لا تدعو إلى التفصيل، ثم بعد ذلك احتاج إلى التفصيل. ولذا يقول ابن رجب رحمه الله: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. يعني لو قارنا بين كلام الإمام أحمد مثلا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، وجدنا فرق كبير. يتكلم شيخ الإسلام على المسألة بأضعاف مضاعفة عن كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يكتفي بجملة وشيخ الإسلام يصنف فيها مجلد. ولا نقول إن شيخ الإسلام خالف طريقة السلف وابتدع منهجا لم يكن عليه سلف هذه الأمة. الناس لا يحتاجون في عصر السلف إلى مثل هذا التفصيل، واحتاجوه فيما بعد. يعني لو قارنا بين شرح الحديث الأول من صحيح البخاري في شرح الخطابي وفي شرح العيني مثلا، وجدنا أن في شرح العيني أضعاف مضاعفة، يمكن 20 ضعف من كلام الخطابي. لماذا؟ لأن الناس في الصدر في القرون الأولى في المئة الرابعة ليسوا مثلهم في القرن التاسع بعد 5 قرون، يحتاجون إلى شيء من البسط. وهذا يرجع إلى المخالطة، مخالطة العرب لغيرهم من جهة، وأيضا هم في السابق يقتنعون بالنص ويفهمونه، وبعض الناس في العصور المتأخرة قد يتردد في قبول النص فيحتاج إلى إقناع وإيضاح وبيان وشرح للمسألة التي اشتمل عليها النص من أجل تأثير المذاهب على الناس. المذاهب الفقهية أثرت على الناس، المذاهب العقدية أثرت على الناس، فتجد المسلم الذي تأخرت به أو طال به العهد وتأثر بمذاهب أخرى تورد إليه نص يخالف ما عند إمامه، هذا يحتاج إلى إقناع ويحتاج إلى بسط وإيضاح بالأدلة والنصوص والقواعد العامة. فالوضع اختلف، فنحتاج إلى شيء من التفصيل، نحتاج إلى شيء من البيان، ولا يقال لنا في مثل هذا أننا اختلفنا عن طريقة السلف، فهذا هو السبب. شيخ الإسلام يكتب الفتوى بمئتي صفحة وصاحبها مستوفز يريدها، يعني في جلسة، بينما الإمام أحمد يجيبه بجملة وهو يمشي، كذلك غيره من الأئمة في الصدر الأول. فلا يروج علينا مثل هذا الكلام، على أسف كتب في بعض الصحف المحلية وغيرها ووسائل الإعلام، وتندر ببعض أهل العلم الذين يطيلون الكلام في المسائل، مع أن هذه مناقب، هذه نتيجة تعب على النصوص وحسن تعامل مع النصوص. يعني الاختصار يعجز عنه أحد؟ إذا بغى تتكلم على الآية بجملة أو جملتين سهل، لكن تبسط كل ما يتعلق بالآية، هنا القدرة تكمن. على كل حال، هذه الشبهة مثارة ومن قبل بعض طلاب العلم، لكن هذا جوابها. ومن أراد أن يعرف فضل السلف ومنتهم على الخلف فليرجع إلى الكتاب الذي أشرنا إليه من تأليفات الحافظ بن رجب. نعم، دخل هناك علوم أخرى قد لا يحتاج إليها طالب علم، دخل في التفسير، دخل في الحديث، دخل في علوم الحديث، دخل في قواعد التفسير، دخل في أصول الفقه، شيء من علم الكلام. فاضطر الناس أن يوضحوا هذه الكتب التي اشتملت على شيء من علم الكلام، لأن علم الكلام فيه وعورة وفيه صعوبة، فتحتاج إلى شيء من البيان. لا شك أن دخولها في هذه العلوم لا يحتاج إليه، لكنها فرضت أنفسها في هذه العلوم. فنحن بين أمرين، إما أن ننقي هذه الكتب من هذا الكلام، أو نتنزل على طريقة من صنفها ونبينها للناس ونوضحها ويستفاد منها بقدر الحاجة، وما فيه مخالفة للشرع أو مخالفة للنص يرد. بعض العلماء أشار كالغزالي في إحياء علوم الدين أن تفسير القرآن لا يحتاج إلا بمقدار ضعفه، يعني القرآن مجلد فسر مجلدين لا أكثر. لكن هل مثل هذا الكلام مقبول؟ الطبري 10 أضعاف أو أكثر. هل نقول أخطأ الطبري في هذه الإطالة؟ وقد عرض على طلابه أن يفسر القرآن 30,000 ورقة، فاعتذروا أن العمر لا يستوعب مثل هذا الكلام الطويل، فاختصره بقدر ربعه في تفسيره المعروف جامع البيان، ولا 30,000 ورقة يمكن 50 مجلد أو أكثر أو 60 مجلد. لا شك أن تفسير القرآن بالقرآن والاقتصار على هذا قد لا يفي بحاجة المتأخرين. نعم، يفي بحاجة المتقدمين لأنهم يفهمون النصوص، ما يحتاجون إلى قواعد وإلى من يوضح لهم الكلام، لكن المتأخرين احتاجوا إلى هذا البسط وهذا التفصيل، وهناك مستجدات احتاجت إلى بيانها عندنا وإرجاعها إلى الشريعة بشيء من البسط والإيضاح. فلا تثريب على من أطال ولا لوم على من اختصر، وكم ترك الأول للآخر، ورب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. شرح البخاري كما قلنا بأكثر من 300 شرح، ولا شك أن هذه الكثرة مثل ما أشار بعض الإخوان أن دراسة شروح البخاري قد تشق عليه، بينما شروح ابن ماجه أمرها سهل لأنها مختصرات. كثرة هذه المصنفات لا شك أنها قد تكون هذه الكثرة من العوائق، عوائق التحصيل لا سيما إذا لم يحسن طالب العلم الإفادة منها والاكتفاء ببعضها عن بعض. يعني لو تشرح حديث خرجه البخاري لا شك أن الصعوبة والتعب فيه أكثر مما لو شرحت حديثا في صحيح مسلم مثلا، لأن أمامك عشرات من الشروح بالنسبة للبخاري، وأيضا هذه الشروح مطولة وفيها كلام كثير جدا، بينما إذا شرحت حديثا من صحيح مسلم الشروح أقل والكلام أقل فتكون المشقة أقل، لكن الفائدة في كثرة الشروح لا شك أنها أكثر وأوفر. نعود إلى ما نحن بصدده بعد هذه المقدمة نظرا لضيق الوقت لمضى على الدراسة أكثر من شهر. نعم، شروح البخاري ذكر جملة منها على سبيل الإجمال والإيجاز القسطلاني في مقدمة شرحه قال رحمه الله: وقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الجامع، فشرحه الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. ترى فيه بيذكر أثناء الكلام شيء من أوصاف هذه الكتب باختصار شديد، نحن نستفيد منه في هذا. القسطلاني في مقدمة إرشاد الساري، هو الكتاب بين يدي وترجعون إليه. قال: وقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الجامع. ليتكم تصورونه ما تكتبونه، لأنه فيه طول شوي وتصوير سهل. وقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الجامع، فشرحه الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي بشرح لطيف. فيه التصوير هنا قريبة، هذه أمثلة لما ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري، لكم أنتم ما يهمكم المتن، تهمكم الشروح. إيه ولا في غاية الأهمية هذا؟ لا لا لا لا، لا ما تصلح لكم، ما تهمكم. على كل حال نذكر لكم أمثلة في الوقت الضايع. يقول: طريقة الإمام البخاري في التكرار أنه لا يكرر إلا لفائدة إما في المتن أو في الإسناد. قال ابن حجر: ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سند ومتن في موضعين أو أكثر إلا نادرا. يقول: فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا. وهذه المواضع ذكرها القسطلاني في إرشاد الساري في الجزء الأول صفحة 25 و26. الأمر الثاني: الإمام البخاري عنايته بأصل الحديث ونظره إلى ذلك لا إلى خصوص ألفاظه بخلاف صنيع الإمام مسلم. يقول ابن حجر: الباب في صحيح البخاري إذا لم تذكر له ترجمة كان بمنزلة الفصل مما قبله. رابعا: يكثر الإمام البخاري من ذكر المتابعات ليبين تصريح المدلس ونحوه، لكنه قال في كتاب الجنائز تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، أي تابع عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن عبد الرزاق بن عمر قال: أخبرنا معمر. وش الإشكال هنا؟ أي جاب المدلس متابعة بالعنعنة، فالفائدة غير هذه. منهج الإمام البخاري ذكر حاء التحويل قليلا، مع أنه يستعملها أحيانا في غير موضعها، يعني بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد ذكر الصحابي، وحينئذ يكون لا فائدة من التحويل. ذكر ابن حجر في الجزء الأول صفحة 436 والرابع 26-27 يقول: قد ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري إلى أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير. وهناك مواضع أثبتها فيها خلاف ما ظهر لابن حجر. سابعا، زعم الحافظ ابن حجر أن جميع ما يريده البخاري من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيد والنضر بن شميل والفراء وغيرهم. وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمد له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما، وهذا كلام فيه نظر. وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب، وهذا الكلام باطل ليس بصحيح، لما عرف بين الإمام البخاري وبين الكرابيسي وابن كلاب من فرق في الاعتقاد، لأن يقول المسائل الكلامية عن العقدية. وبين هذا شيخ الإسلام رحمه الله في تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة 260 إلى 67. وفي فتح الباري تعجب ابن حجر من دعوى الكرماني، هذه تهمنا في الشروح أيضا وسيأتي لهذا أمثلة. تعجب ابن حجر من دعوى الكرماني أن الإمام البخاري لا يحسن الترتيب بين الأبواب، مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره، حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه في موضع الاختلاف مهما صدر به البخاري من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره. جرت عادة جرت عادة البخاري أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم بل يريده مورد الاستفهام. يقول ابن حجر: من قال إن البخاري لا يستعمل قال إلا في المذاكرة لا مستند له. هذه فيها اشتراك بين المتون والشروح، وسنورد بعضها في الكلام على فتح الباري إن شاء الله تعالى. طريقة الإمام البخاري للتفريق بين التعليق والرواية بالسند السابق، حيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف وإن كان بغير حرف العطف وبالإسناد الذي قبله، وهناك أمثلة تخرج عن هذه القاعدة. كيف يصل إلى الأخوات المصور هذا؟ الفاكس؟ أنا نقرأ من إرشاد الساري، يقول: وقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الجامع، فشرحه الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي بشرح لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة. واعتنى الإمام محمد التيمي بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه. عندكم في آخر الصفحة 48 48 هو عنده طيب، مع التنبيه على أوهامه. وكذا أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي، ومن ينقل عنه ابن التين الآتي ذكره، ومنهم المهلب بن أبي صفرة وهو ممن اختصر الصحيح، ومنهم أبو الزناد سراج واختصر شرح. نهتم بأبي الزناد سراج لماذا؟ لأنه قد يعرض سؤال عنه أن يقال: من أبو الزناد؟ أنت تقول لمن أبو الزناد؟ ها؟ عبد الله بن ذكوان. هذا غلط. واختصر شرح المهلب، تلميذه أبو عبد الله محمد بن خلف بن المرابط، وزاد عليه فوائد، وهو ممن نقل عنه ابن رشيد. ابن رشيد الذي يهتم بالتراجم وله رحلة مشحونة بعلم الحديث، خمس مجلدات اسمها، تعرفونها ولا لا؟ هي مطبوع منها ثلاثة، تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ رحلة ابن رشيد، كتب علوم الحديث تنقل عنه بكثرة. لا هذا في المحاكمة بين البخاري ومسلم في السند المعنعن، لا هذا شيء ثاني. الرحلة لا، غيره هذا في السند المعنعن. لا، هذه رحلة في خمسة مجلدات اسمها ملء العيبة، بما جمع بطول الغيبة في الوجه في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، 5 مجلدات. العهد من باب الاستطراد والفائدة لطالب الحديث لا يستغني عن مثل هذه الكتب. قال: وهو ممن نقل عنه ابن رشيد وشرحه الإمام أبو الحسن علي بن خلف المالكي المغربي المشهور بابن بطال، شرحه مطبوع في 10 مجلدات. قال: وغالبه في فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غالبا، يقول القسطلاني: وقد طالعته. يعني نستفيد من هذه الإشارات أن منهج ابن بطال مثلا العناية بفقه الإمام مالك، يقول: من غير تعرض لموضوع الكتاب غالبا وقد طالعته. على كل حال الكتاب فيه فوائد وما يستغنى عنه. وشرحه الإمام أبو حفص عمر بن الحسن ابن عمر الفوزني الأشبيلي، وكذا أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر ابن فرد التيمي وهو واسع جدا، والإمام عبد الواحد بن التين بفوقية بعدها تحتية. شو معنى فوقية وتحتية؟ نعم، التاء والياء ثم نون السباقسي وقد طالعته. والزين بن المنير في نحو 10 مجلدات، وأبو الأصبع المجلدة مؤنثة، إذا قلنا مجلدة وجمعها مجلدات يكون 10 لأن العدد يخالف المعدود. وأبو الأصبع عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي، والإمام قطب الدين عبد الكريم الحلبي الحنفي، والإمام مغلطاي التركي. قال: صاحب الكواكب. من صاحب الكواكب؟ من صاحب الكواكب؟ كرماني. نعم، الكرماني. كرماني. اي نعم صح. والإمام مغلطاي التركي قال: صاحب الكواكب. وشرحه بتتميم الأطراف أشبه، وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان. واختصره الجلال التباني وقد رأيته، والعلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني فشرحه بشرح مفيد جامع لغرر الفوائد وزوائد العوائد، وسماه الكواكب الدراري لكن قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل، لأنه لم يأخذ إلا من الصحف انتهى. وكذا شرحه ولده التقي يحيى مستمدا من شرح أبيه وشرح ابن الملقن، وأضاف إليه من شرح الزركشي وغيره من الكتب، وما سنح له من حواش الدمياطي وفتح الباري والبدر العنتابي. العنتابي هذا منه؟ العنتابي هذا منه؟ لو قال عدد شروح البخاري ذكرت من أهم من العيني. نعم. هو سماه مجمع البحرين وجواهر الحبرين، وقد رأيته وفي 8 أجزاء كبار بخطه مسودة. وكذا شرحه العلامة السراج بن الملقن وقد طالعت الكثير منه، وهذا الكتاب طبع أخيرا. وكذا شرحه العلامة شمس الدين البرماوي في 4 أجزاء أخذه من شرح الكرماني وغيره كما قال في أوله، ومن أصوله أيضا مقدمة فتح الباري، وسماه اللامع الصبيح ولم يبيض إلا بعد موته. يقول: قد استوفيت مطالعته كالكرماني. وكذا شرح الشيخ برهان الدين الحلبي، وسماه التلقيح لفهم قارئ الصحيح، وهو بخطه في 2 مجلدين وبخط غيره في 4، وفيه فوائد حسنة. وقد التقط منه الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر حيث كان بحلب ما ظن أنه ليس عنده لكونه لم يكن معه إلا كراريس يسيرة من الفتح، وشرحه أيضا شيخ الإسلام والحفاظ أبو الفضل بن حجر، ونقف عليه، نقف على شرح ابن حجر. الله يعينكم، حفظكم الله.